وهو ظاهر. أما ما يتعلق بغير صفات الله سبحانه وتعالى ففيها فوائد كثيرة. ما راح ست يا أخي. الله أعلم. نعم. قال المؤلف وقوله ولا وقوله؟ نشوف ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص وما وصف نفسه في أعظم آية من كتاب الله. وقوله بالجر يعني وما وصف نفسه به في قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمن والمكان، في الزمن والمكان، تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان، يعني فيه الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية. والأول، الأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس قبله شيء. الأول الذي ليس قبله شيء، وهنا فسر الإثبات بالنفي، فسر الإثبات بالنفي، فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية. ونحن قد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا؟ نقول هذا فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك لتوكيد الأولية، يعني أولية ليست أولية إضافية، لأن الأولية قد تكون إضافية فيقال هذا أول يعني باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبل. تقول مثلا دخل علي فلان بيتي، هو الأول. طيب هو الأول بالنسبة لكل من دخل البيت ولا بالنسبة لمن دخلوا هذه المرة؟ فلما كانت الأولوية قد يراد بها الأولوية النسبية، صار تفسيرها بما يقتضي، تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم، على أنها أولوية مطلقة. ولهذا قال ليس قبله شيء. وهذا باعتبار التقدم الزمني، تغير التقدم الزمني. طيب والآخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء. ولا تتوهمن أن هذا يدل على غاية لآخريته، لا، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه في كل معنى الآخر أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء حتى الذي لا نهاية له، فليس بعده شيء. الظاهر من الظهور وهو العلو، الظهور هو العلو، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه. ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروه يعني يعلو عليه. وهكذا فالظاهر قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق كل شيء وليس فوقه شيء. الباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس دونه شيء، وهذا كنات عن إحاطته بكل شيء. ليس دونه شيء، لا يحول دونه جبل ولا سقف ولا ماء ولا شجر ولا أي شيء، ليس دونه شيء، فهو واصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، هو عال ظاهر وباطن، فمع علوه لا ينافي قربه عز وجل. فالباطن قريب من معنى القريب، لأنه قال ليس دونه شيء، أي لا يحول دونه شيء، بل هو يصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الباطن. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة، علو والثاني دنو. العلو في الظاهر والدنو في الباطن، أولية وآخرية، الأولية في الأول والآخرية في الآخر، فهو محيط بكل شيء، بكل الأزمان وبكل الأماكن عز وجل. ثم تأمل الواو في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني كلها خبر عن مبتدأ واحد، لكن بواسطة حرف العطف، والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف. فمثلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه أخبار متعددة بدون حرف العطف. نعم، لكن أحيانا تأتي واو العطف، فما فائدتها؟ فائدتها أولا توكيد السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا، والأصل ثابت، الأصل ثابت، فإذا قلت الأول والآخر كأنك تقول هو الأول، ومع ذلك مع تأكد أنه أول هو آخر، فيكون الفائدة من ذلك توكيد ما سبق، لأنه معطوف عليه والمعطوف عليه أصل، فأنت الآن أصلته. ثانيا إفادة الجمع، لأن الواو كما هو معروف في النحو تقتضي إيش؟ الجمع، تقتضي الجمع. فلما كان الذهن قد يقول إن الأول الآخر بينهما بون بعيد، والظاهر والباطن كذلك، أتى بالواو الدالة على الجمع، وأن اجتماع هذين الوصفين للرب عز وجل أمر ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، أمر ممكن، فيكون فيه تأكيد الإمكان الذي قد يفرض الذهن أنه مستحيل، أن يكون أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، لأن مقتضى الترتيب أن الأول يفنى قبل الذي بعده، لكن كلا، هو الأول والآخر أيضا. فهذا هو فائدة الإتيان بالواو بحرف العطف. ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف، أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا هو الأول ولا الآخر؟ هو الأول، والذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى كذلك، نعم هو هذا. فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، فالجواب نعم، لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان وتارة تكون بالأوصاف، وهذا تغاير أوصاف. على أن التغاير قد يكون غير معنوي، قد يكون لفظيا فقط ما هو معنوي، لا عيني ولا معنوي، مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، المين هو الكذب، ومع ذلك عطفه عليه. نعم، لتغاير إيش؟ لتغاير اللفظ، لتغاير اللفظ، المعنى واحد. فالتغاير إذن إما عيني أو معنوي أو لفظي ولا مانع. طيب الآن التغاير هنا لقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، التغاير معنوي لكن باعتبار الصفة، لكن لو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد فالتغاير عيني في الأعيان لا في الأوصاف. طيب استفدنا من هذه الآية الكريمة هو الأول والآخر إثبات أربعة أسماء من أسماء الله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، واستفدنا منها أربع صفات، أربع صفات: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. نعم، من هذه الأسماء، من هذه الأسماء. واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة الصفة، زيادة الصفة. نعم، مثل إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو صفة كمال، اسم يدل على صفة كمال، فالعفو صفة كمال، والقدرة صفة كمال أيضا، لكن باجتماعهما يكون كمال فوق الأول. ما هو؟ أنه عاف مع القدرة، وهذا كمال، لأن العفو بدون قدرة قد لا، أي عجز قد لا يمدح عليه العافي، بخلاف إذا اجتمع. فالمهم أننا نأخذ من هذه الآية الكريمة أربعة أسماء وأربع صفات، وصفة ثالثة اجتماع هذه الأشياء وهي الإحاطة. طيب إذا قال قائل هل هذه الأسماء متلازمة، بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض؟ الظاهر لي أنه إذا قيل أنها متلازمة، وأنك إذا قلت الأول فقل الآخر. أما الظاهر فيه مع الباطن، الظاهر مع الباطن ما هو لازم تذكرها مع الأول والآخر، يعني لك أن تقول هو الأول والآخر فقط. نعم، أما الظاهر ما تفصلها عن الباطن، هذا هو الأحسن. لماذا؟ لئلا تفوتنا صفة المقابلة الدالة على الإحاطة، الدالة على الإحاطة. طيب ثم قال المؤلف وقوله سبحانه، نعم نعم نعم، وهو بكل شيء عليم، هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع. يعني ومع ذلك فهو بكل شيء عليم، حتى مع كونه الأول الذي ليس قبله شيء فهو عالم بما سيحدث. بكل شيء عليم، وكلمة بكل شيء عليم هذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا، ما يدخلها تخصيص. على كل شيء قدير فيها شيء من التخصيص، وهو أن الشيء المستحيل لا تتعلق به القدرة، لكن العلم ما في شيء مستثنى، ما في التخصيص، بكل شيء عليم. فنفصل هذا العموم من أفعاله وأفعال العباد، ولا لا؟ أو بس من أفعاله فقط؟ من أفعاله وأفعال العباد. طيب الكليات والجزئيات، أو الكليات فقط؟ ها؟ الفرق بينهما مثلا علمنا بأنه سينزل مطر بواسطة الأرصاد، هذا علم كلي ولا جزئي؟ كلي. علمنا بأن كل كم فيه من نقطة وفي أي مكان تنزل هذه النقطة وفي أي ثانية أو دقيقة، هذا جزئي. فهل علم الله يكون بالكليات والجزئيات ولا بالكليات فقط؟ بالأمرين جميعا، بكل شيء. نعم، الجزئيات والكليات، يعلم الجزئيات والكليات. طيب، يعلم ما سيقع وما لم يقع. ها؟ نعم، داخل بكل شيء، ما وقع وما لم يقع. نعم. طيب، يشمل الواجب والممكن والمستحيل. نعم، يشمل هذا. منين ناخذ؟ كل شيء، بكل شيء عليم. فصار علم الله تعالى واسع شامل محيط، لا يستثنى منه شيء. علمه بالواجب كعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة، ولا لا؟ لأن الله واجب الوجود، واجب الاتصاف بصفات الكمال، وهو عالم بذلك. علمه بالمستحيل مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شكون في هذا؟ مستحيل، مستحيل. فعلمه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا أيضا مستحيل. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا أيضا مستحيل، وأمثلة هذا كثيرة. الممكن، الممكن كل المخلوقات، كل ما تحدث الله به عن المخلوقات فهو من العند الممكن. يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا من الممكن، لأني أنا حادث وما أسره أو أعلنه فهو حادث. إذن فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، بكل شيء عليم. طيب، العلم تعريفه، إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه بدون تردد وبدون شك، بدون تردد وبدون شك. أعرفتم؟ ما هي الثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم؟ الثمرة كمال مراقبة الله عز وجل، أن الإنسان يراقب ربه ويخشاه بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. أردت أن تعمل معصية فقالت لك النفس المطمئنة: نعم، لا تعملها، الله يعلم. أضمرت لأخيك سوءا، قالت لك النفس المطمئنة: لا تضمر، الله يعلم. وقالت لك النفس الأمارة: اضمر، الله عفو كريم، اضمر وبعدين تتوب. متى؟ بعد 40 سنة. يعني في ناس الآن يعملون معاصي يقول: يا أخي تب إلى الله. يقول: حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. بعد 40 سنة توب. هذا من أمر النفس الأمر بالسوء. المهم أن الإيمان بعلم الله عز وجل يوجب للإنسان كمال المراقبة والخشية من الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده ولا يراه حيث نهاه. هذا من فوائده. ومن فوائده أيضا معرفة صفة عظيمة من صفات الله، وهي العلم، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وشي ما هي بعندي هذه، ما هي موجودة عندي. اي والله ما هي بعندي. يمكن فيها بعض النسخ يمكن. طيب مع رب اللحية لحنا يعني لسه تو صغير يمكن يقول أنا كبير. إيه. عشان يفعل المكرمة. غلط هذا ما أجوز. طيب لا ناس لا يدخل لا يدخلنا سؤال يا جماعة. طيب يقول وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل، التوكل مأخوذ من وكل الشيء أي فوضه إلى غيره. وكلته يعني فوضت إليه الأمر. فالتوكل بمعنى التفويض، وعرفه بعض العلماء بقوله صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. صدق الاعتماد على الله، أن تعتمد على الله عز وجل اعتمادا صادقا في جلب المنافع ودفع المضار، بحيث لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، تعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. ولا يكفي هذا الاعتماد مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به أو الذي أذن به، مع الثقة أنك واثق بدون تردد، والثاني فعل السبب الذي أمر أذن فيه، فعل السبب الذي أذن فيه. فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل، ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حين قال الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وش قالوا؟ قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فأنت الآن إذا اعتمدت على نفسك خذلت. طيب قلنا مع فعل الأسباب، فمن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. سفه في العقل، استمع إلى المثل. رجل قال أنا الآن أخيط ثياب أطفال، وشوله قال بيجينا أولاد. طيب ما شاء الله متزوج بارك الله لكم وعليكم. قال لما نتزوج الله بيجيب لي أطفال بدون زواج، وش نقول في هذا؟ سفة مجنون. صحيح هذا سفة. إنسان آخر قال أنا إن شاء الله ما يدخل البعد، أبتكر على الله وبأنام ما علي إلا ما يستر العورة المغلظة فقط تحت السماء واستطيع ينزل ولا داخل البرد. وش نقول؟ سفة. إذا كنت بيدفع رح افعل السبب، البس ثياب أوقد النار وما أشبه ذلك. فهذا وجه كونه سفة. وجه كونه نقصا في الدين لأنه طعن في حكمة الله عز وجل، طعن واضح في حكمة الله. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل حكيم، ربط المسببات بماذا؟ بأسبابها. ربط المسببات بأسبابها الكونية أو الشرعية ولا لا؟ هذا المريض مثلا يداوى بأدوية طبيعية ويشفى، هذا سبب كوني هذا المريض يقرأ عليه بآيات يرقى بها فيشفى، هذا سبب شرعي. فالمهم أنه لا بد للإنسان من فعل أسباب، وهذا سيد المتوكلين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتقي من البرد ويتقي من السلاح ويتقي من الحر، كان في حجة الوداع يظلله من؟ بلال وأسامة، أحدهما يقود به الراحلة والثاني يظلله، وكان يلبس الدروع في الحروب حتى إنه في أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام. هذا فعل سبب ولا لا؟ ونحن نعلم علم اليقين أن محمد رسول الله هو سيد المتوكلين فعل السبب. أما أولئك الذين لا يفعلون الأسباب ويقول نحن متوكلون، نقول ما أنتم لستم متوكلين، أنتم متواكلون ولستم متوكلين. لابد إذن أن يكون التوكل على الله نعم مع فعل الأسباب، تعتمد على الله مع فعل السبب، فلا تفعل السبب بدون اعتماد على الله ولا تعتمد على الله بدون فعل السبب. التوكل على الله هو شطر الدين، شطر الدين يعني نصف الدين. الدليل إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل، فاعبده وتوكل عليه. ولهذا من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: أولا أن يتوكل توكل اعتماد وعبادة، توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر، كأن يعتقد بتوكله أن هذا هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر. ولا فرق بين أن يكون هذا المتوكل عليه حيا أو ميتا. الثاني أن يتوكل على غير الله توكلا فيه شيء من الاعتماد، لكن فيه إيمان بأنه سبب، لكن فيه فيه شيء من الاعتماد، بحيث يكون في قلبه رجاء لهذا الشخص وخوف منه، كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم، هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم ما هو أكبر، لأنه يقول الله هو اللي يجلب الخير والشر، لكن يعتمد على هذا في تحصيل قوته اعتمادا مشوبا بالرغبة والرهبة، فيكون هذا شركا أصغر، لأن في القلب نوع من الاعتماد على هذا المخلوق. الثالث أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه، وأن هذا المتوكل فوقه، كتوكل الإنسان على الوكيل. أنا قلت لواحد روح اشتر لي حوائج من السوق، اعتمدت عليه ولا لا؟ لكن على أساس الرغبة والرهبة؟ على أساس إن قوتي بيده؟ أبد، على أساس إني أنا فوقه. لو شئت قلت خلاص لا تشتري، ولا اشترى لي معيب قلت يلا رح ارجع به، أنت ارجع به، أمر ما هو التماس، أمر. نعم ولا لا؟ إذن هذا لا ينافي التوكل. وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في قبض الصدقات وفي البيع والشراء، وليس ذلك نقصا في توحيده عليه الصلاة والسلام. فصار التوكل على غير الله ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. فتوكل العبادة لا يصح إلا لله، وهو الذي يفوض الإنسان أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء، هذا عبادة حتى سواء ميت ولا حي. والثاني ما دون ذلك، يعتقد أن الذي بيده الخير وبيده النفع والضرر هو الله، ولكن له نوع من الاعتماد على هذا الشخص في تحصيل معاشه وفي قلبه شيء من الخوف والرغبة، هذا نقول هو شرك أصغر، لأنه بلا شك ليس عبادة. والثالث الاعتماد على الغير مع إيش؟ مع اعتقاد أنه نائب عني، نائب عني وأنا فوقه ولي السيطرة عليه، هذا نقول حكمه جائز، وقد دل عليه الكتاب، دل عليه الكتاب والسنة. نعم. أي؟ كيف؟ قسم بين الثاني والثالث. إيه؟ وهو يحتاج إلى من هو أعلى منه. لا، هو على كل حال إذا اعتمد في معاش عليه فهو نوع من الشرك، لكن هذا الشرك هو هذا الشرك، الشرك اللي دون الشرك الأكبر، ما في شك إنه درجات، لأنه حتى مثلا رئيسك أو مثلا وزيرك أو مديرك لا تعتمد عليه إطلاقا، اعتقد على أنه آلة سخرها الله لك، هذا الواجب عليك. ولهذا تجد هؤلاء الذين يعتمدون عليهم في هذا الراتب مثلا، تجد يحصل لهم منهم نوع من الخشية، أو يخافون مثلا يخالفونهم، يقول الله اكتب فصله. لا يا أخي، لا فرق بين، لا ما أبد أنا مثلا ما في إحراج، أنا مثلا أبي أعتمد على هذا لا على أنه هو تفضل به، بل على أني أنا الذي تفضلت عليه بقيامي بخدمة هذه المصلحة، فيكون كأجرة. وهذه المسألة دقيقة، ولهذا السلف يقول ما جهدت نفسي على شيء مجاهدة على الإخلاص. مسألة هذه دقيقة جدا. نعم. الله أكبر. إيه؟ إيه على كل، هو من القسم الثالث هذا، يعني ما يعتقد على أنه مثلا يبي يعلق رجاءه وخوفه بهذا الرجل، ولا يعتمد أنه فوق، يعتمد أنه. إيه نعم مسؤولنا. طيب الآن يقول على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف، اقطع يد السارق لأنه سرق كذا، أدب المعتدي لاعتدائه كذا، أهجر الفاسق لفسقه. الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه، عرفتم؟ طيب الحي، ما وجه ارتباط الحياة بالتوكل؟ توكل على الحي الذي لا يموت، يعني لو قال قائل لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز مثلا، لأن القوة هي التي يحصل بها المطلوب أو القدير مثلا، أقول الجواب والعلم عند الله عز وجل. الجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات، قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، قال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي لا يموت. هذا وجه. وجه آخر أن الحي كما مر علينا اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة، لأنه يدل على حياة كاملة لا نقص فيها، ومن كمال حياة عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه. وأم عندكم شيء آخر؟ لأن التوكل في كل الأحوال دائما في الحياة لا تنقطع، القوة الثالث في موطن إرادة القوة. أما الحياة فهي استمرار. نعم. طيب قال الذي لا يموت. لا الذي لا يموت هذه من صفات إيش؟ سلبية. صفات سلبية. سلبية. ما عندكم مطلوع الله يهديكم. إلى من الواحد جزم عليكم لو أنكم عالمين مرة تفرقتوا. طيب هي صفة هي من الصفات السلبية لأنها منفية لا يموت. لماذا؟ لكمال حياته، لكمال حياته عز وجل لا يموت، فيكون تعلقها بما قبلها يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء لا يموت. طيب في هذه الجملة من أسماء الله الحي، وفيها من صفاته الحياة، وش بعد؟ وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة. عرفتم؟ إذن صفتان ها واسم، صفتان واسم. قال تعالى وقال المؤلف وقوله، وهو اصبر يا أخي ماذا بسؤال، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير. بدأ نسختان، أنا عندي العليم. طيب المؤلف هذه بدأ بآيات العلم رحمه الله، ولننظر. قال الله عز وجل وهو العليم، وسبق معنى العلم، وسبق أن العلم صفة كمال، وسبق أن علم الله محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. أما الحكيم فهذه المادة حاء كاف ميم تدل على حكم، حكم وإحكام. فعلى الأول حكم يكون الحكيم بمعنى الحاكم، وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم. كذا عبد الله؟ ها؟ هذه المادة حاء كاف ميم تدل على إحكام وحكم، على إحكام وحكم. فعلى الثاني الذي الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم، وعلى الأول يكون بمعنى محكم. إذن تدل هذه، يدل هذا الاسم الكريم يدل على أن الحكم لله، ويدل على أن الله موصوف بالحكمة، لأن الإحكام هو الإتقان، والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إذن إثبات حكم وإثبات حكمة، إثبات حكم وإثبات حكمة. فالله عز وجل وحده هو الحاكم، الله وحده هو الحاكم. وحكم الله إما كوني وإما شرعي، حكم الله إما كوني وإما شرعي. حكم الله الشرعي نافذ في من هداه الله من عباده، وحكم الله الكوني نافذ في جميع العباد. الشرعي نافذ ها في من هداه الله، والكوني في كل أحد. فهمت يا محمد؟ ها وش قلت أنا؟ نافذ في من هداه. أما الكافر فليس الله عليه حكم، الكافر ما لله عليه حكم كوني. لا أنا الفرع على كلام الأخ محمد، ها إذن نقول الحكم، الفرق بين الحكم الشرعي نافذ ها في من هداه الله، والكوني في كل الناس، الهادي المهتدي واللي ما اهتدى. طيب نحتاج إلى ذكر أمثلة من القرآن تدل على ذلك، فلنستمع. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وش المراد؟ الشرعي، بقرينة قوله أفحكم الجاهلية يبغون وقوله لقوم يوقنون، تمام؟ طيب. وقال الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أو يشمل، ها؟ يشمل الأمرين، له الحكم الشرعي والكون. طيب. وقول إحدى إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. كوني، لأن الله، لا، لأن الله حاكم إنه يروح يبرح الأرض. شرعا ما منعه، شرعا ما منعه. أحد صح، أحسنت، بارك الله فيك. أحد إخوة يوسف، نعم، هذا تنبيه يجب. قول أحد، قول أحد إخوة يوسف، أي نعم، لا، الصواب أحد، لكن ما أخطأت في لفظ أو شيء علموني جزاكم الله خير. طيب، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني ولا لا؟ لأن الحكم الشرعي قد أذن الله له، ما أمره أن يبقى في الأرض، أليس كذلك؟ وقال تعالى في سورة الممتحنة، نعم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، شرعي كذا. طيب، ما الفرق بينهما الحكم الشرعي والكوني؟ سبق قبل قليل أن الحكم الشرعي خاص بمن هداه الله، يعني تنفيذه، والحكم الكوني نافذ في كل الناس، كذا ولا لا؟ طيب، هذا هو الفرق. فالموت حكم كوني ولا شرعي؟ كوني، ما حد يقدر يتخلص منه. الصحة، المرض، كوني. الصلاة، شرعي، يمكن أحد يصلي، يمكن ما أحد يصلي، ما يصلي، وكذلك الزكاة والصيام إلى آخره. فهذا هو الفرق بينهما. الله عز وجل حكيم بالمعنى، بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي، هو أيضا محكم لهما، فكل من الحكمين موافق للحكمة، حكم الله الكوني، حكم الله الشرعي. أما الحكم الشرعي فلا شك أنه موافق للحكمة، وأما الحكم الكوني فكذلك لا شك أنه موافق للحكمة، لكن من الحكم ما نعلمه، ومن الحكم ما لا نعلمه، لأن الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن قال قائل: الحكم الشرعي هل هو صلاح للأمة في كل زمان ومكان؟ صلاح للأمة في كل زمان ومكان؟ طيب، مثلا إذا قال قائل: الربا في الوقت الحاضر لا يقوم الاقتصاد إلا به، وش نقول؟ نقول هذا كذب، بل لا يحصل الفساد إلا به، وما فسد اقتصاد الناس، وما حصل عندهم التضخم المالي، وما حصل عندهم تفاوت الطبقات إلا من أجل الربا، ولا حصل من عندهم القتل والنهب والسرقة وفساد الأخلاق إلا بالربا، ولا لا؟ يطلع ناس عندهم ملايين، أو قل وش فوق المليون؟ بلايين أو مليارات أو براتون، ما أدري والله وش شيء نسبه فوق المليارات. نعم ها إيه، على كل حال أناس ما عندهم ولا ثوب يكسو عريتهم. ليش؟ لأن هؤلاء الأغنياء الأثرياء استبزوا أموال الناس بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. حتى إننا نسمع إن بعض الفقراء استدان 4000، هذه قضية واقعة، استدان 4000 وما بقي إلا سنوات قليلة حتى صارت فوق 30,000. إيه نعم، إلا أنه مع الأسف الشديد عند بعض الناس لا يقول إذا تمت السنة إما أن توفي وإما أن تربي كما يقول في الجاهلية، لكن يقول تعال تمت السنة ووفا، قال لا ما عندي، قال تدين من ووفا، يعني خذ مني سيارات بثمن أكثر من ثمنها الحاضر، نعم ووفا، رح ابعه وجب القروش. هذه طريقة. طريقة ثانية يقول رح استدن من فلان ووفا، ولا تمت السنة قال له الثاني اللي استدن منه ووفا، قال ما عنديش، قال رح استدن من فلان. نعم، صاروا يلعبون بكرة، واحد يضربه مع ذا وواحد يضربه مع هذا. فيقول هذا الرجل لي، وطريقة الرجل هي الطريقة الأخيرة، وكل ما حل الدين علي قال لي أوفا، قلت ما عندي، قال راح تدين من فلان، تدينت من فلان زاد علي الدين ولا لا؟ إذا تمت السنة قال عطن حقي، قال ما عنديش، قال تدين من فلان، راح تدين من فلان يزيد، وهكذا حتى صار فوق 30,000 وهو بالأول 4,000. هذا ظلم، وين وين وين الصلاح؟ فالمهم أن الحكم الشرعي مصلح للخلق في كل زمان ومكان. هنا عبارة معروفة عند الناس يقولون إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، هذا صحيح، لكن هذه العبارة تستعمل على وجهين، أحدهما أن تطبيق الشرع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان ولو كثرت الأموال ولو كثرت مشاكلها، إذا طبقنا الإسلام فهذا اللي يصلح. طيب استعمال العبارة هذه على هذا الوجه صحيح وسليم. استعمال آخر يقول صالح لكل زمان ومكان، بمعنى أننا نكيفه لكل زمان ومكان. إيش هذا؟ ما هو صحيح. وعلى هذا الاستعمال ينقلب معنى قولنا صالح إلى خاضع، خاضع لكل زمان ومكان. وأظن أن بين العبارتين فرقا، فرق بين أن نقول صالح وبين أن نقول خاضع. المهم أن حكمة الله عز وجل في تشريعه هي أنه سبحانه وتعالى شرع لعباده ما يكون صالحا لهم ومصلحا لهم إلى يوم القيامة. ومن زعم أن الشرع الذي صلح به سلف الأمة لا تصلح به الأمة الآن فهو مرتد عن الإسلام، كافر. ليش؟ لأن الله يقول للأمة جمع ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول اليوم أكملت لكم دينكم، فهو تام. ومن المشهور عن الإمام مالك رحمه الله قوله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وصدق رحمه الله، لا يمكن أن تصلح هذه الأمة آخرها إلا بما صلح بها أولها. طيب الحكم الكوني هل هو موافق للحكمة؟ موافق للحكمة؟ لا، انتبهوا يا جماعة، يا الله يحتينا وياكم، يأتي أحيانا أمراض وقحط وهلاك أموال وحروب. شلون الحكمة؟ حكمة؟ وش الحكمة؟ لنستمع ولننظر الواقع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الحكمة، لعلهم يرجعون. عظم من هذه الحكمة، كم من إنسان كان صحيحا لكنه كان فاسقا، فإذا مرض رجع إلى الله. كثيرا ما يقع هذا، إذا مرض رجع إلى الله. وكثيرا ما يكون الأمر بالعكس، ابتلاء وامتحان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، سواء كانت هذه الفتنة في الدين أو في الدنيا، نسأل الله العافية، ينقلب على وجهه. فبعض الناس يعبد الله على حرف ومستانس ومستريح وماشي، لكن تجيب فتنة في الدين ينقلب على وجهه، تجيب فتنة في الدنيا موت أقارب، تلف مال، مشاكل نفسية، ينقلب على وجهه والعياذ بالله. فالمهم أننا نقول إن الله تعالى له حكمة حتى في الأمور الكونية، لكن أحيانا ما نعلمها نحن، ما نعلمها حتى يقع الأمر. وهذا شيء يعني يعرفه الإنسان في نفسه، أحيانا أحيانا يتصرف في نفسه ويفعل شيء ويقول ليتي ما فعلت، يوم يدري بعد زمن وإذا هو سيحتاج إليه أن يفعله على هذا الأمر، على هذا الوجه. نعم، هذا شيء مشاهد، يعني هو ما كان يخطط للحالة الثانية اللي وقعت أخيرا ولا يفكر فيها، فكر للحاضر وصل هيأ ما هيأه على، ولكن وجد فيه شيئا يخالف ما تقتضيه حاجته اليوم، وبعد حين يرى أنه مناسب، وكأنما صنعه منذ شهرين أو ثلاثة كأنما صنعه لليوم لعام اليوم. هذه حكمة ولا لا؟ حكمة، مع أن بالأول ما ظنينا أن هذا هو الأفضل، ظنينا أن الأفضل خلاف ذلك، لكن وقع الأمر على أن هذا هو الأفضل، وهذا من نعمة الله على الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف تعبير القرآن، ما قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال عسى أن تكرهوا شيئا. ليش؟ ها؟ للعموم، عشان تكرهوهن وغيرهن، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهو كقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نقف على هذا عشان الأسئلة. نعم، اضبط العشر يا ولد. نعم، كمال المخلوق، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. نقص المخلوق أيضا، يقول نقص المخلوق يدل على عظمة الخالق. إيه صح، تناقض. لا، أفهمتم كلامه؟ نقول عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، ونقص المخلوق يدل على على عظمة الخالق، على كمال الخالق. ها؟ نعم. يا شيخ، مثل النوم يا شيخ، هذا نقص المخلوق. نعم، لكن يدل على كمال الخالق لأنه حي لا ينام. بأنه لا ينام. زين. طيب، فعظمة المخلوق قد يدل على عظمة الخالق. ها؟ لا يا لا لا لا. نعم، كالكرسي والعرش. نعم، الكرسي أعظم من أربع السماوات والعرش أعظم منهن، فيدل على عظم الله سبحانه. لأن عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق. عظمة المصنوع في الدنيا فيما بيننا، عظمة المصنوع يدل على عظمة الصانع. هنا نعم. إيه؟ أنا ولا هو؟ أنت هذا المقدم. القسم الثاني من أقسام التوكل على غير الله. شرحت زين. ها؟ القسم الثاني من أقسام التوكل على غير الله. أي نعم. شرحناها. إيش رأيك؟ يرجع للشريط. نعم. إن أشكر عليك ألزابنا إن شاء الله. نعم. التواكل. إيه. التواكل معناه التهاون في الأمور وعدم الحزم، والتوكل الاعتماد. نعم. قضية فقير إذا استدام من أشخاص حتى يسدد الشخص الأول. نعم. على هذا المعنى التدين الاستدامة من شخص ما مثلا سيارة أو أي تجارة، هذا معناه مداخل ضمن الربا أو لا؟ لا، هي اللي ذكرنا ما يجوز انك تجبر الفقير على انه فيك ابدا في اي حال من الاحوال. كتاب معين وسدد في فتره معينه. اي نعم. ولا سدد يعني ولا سدد ما عندوش، ما تجبره انه يروح الدين، حرام، ما يجوز، لانه يقول وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. بل ولا يجوز، ما يجوز ولا تقول عطن وانت تعلم انه فقير، يعني ما يجوز ولا تقول أعطني فضلا عن مطالبته ومحاكمته. لا، مسألة السيارات الآن، مثل واحد يقول أنا أبي مثلا الشخص مثل كوالله مثل ما أنا ما أعطيك سلف قرضة ما أعطيك، كان طيب عطنا سيارات رح يشر، راح وشرى سيارات وباعن عليه بمؤجل، هذا حرام. لو كان واحد يشتري السيارة ما عنده فلوس، جاء واحد وقال أبيك دينا سيارة، قال طيب يلا نروح نوياك المعرض، واشترى له سيارة وقال أنا اشتريتها الآن ب20,000 وهي عليك ب25,000 إلى سنة، هذه حرام. صحيح، هذا حرام ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل ما شراها إلا لك، فكأنه أقرضك قيمتها بفائدة. هذه من جهة، من جهة أخرى أنهم يشترونها قبل، أنهم يبيعونها قبل أن ينقلوها إلى محلها، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار على حالها. ثالثا، أنهم ينقلون الاستمارة من البائع الأول إلى الثاني، وهذا كذب، وهكذا كذب، وأيضا يترتب عليه أشياء، لأن إذا نقلت من الأول إلى الثالث معناها أن الثاني الواسطة برئ من عهدتها، مع أنه لو يحصل به خراب ولا شيء يرجع المشتري الثاني على الوسط، هذا الشر. وإذا كانت الاستمارة منقولة من الأول إلى الثالث وكأننا ألغينا الوسط هذا، فلا يرجع عليه بالعهدة، وهذا تحايل وإبطال للحقوق الشرعية، ففيها عدة مضار. نعم. أما لو كانت السيارات عند الإنسان نفسه، عندي أنا سيارات معرض واستمارتها عندي، وجاء لمني ناس وقالوا نبي منك السيارة نقدا 20,000، قلت تفضل خذ سيارة 20,000 وراح، هذه جائزة أولى. طيب أخذت، قلت أعطن سيارة مؤجل 25 إلى سنة، إن كنت أريد السيارة نفسها فهذه جائزة بالإجماع ما فيها إشكال، وإن كنت أريد الدراهم يعني باخذ السيارة منك وبيعها، فإن بعتها عليك فهي حرام، لأنها مسألة العينة، وإن بعتها على غيرك فهي مسألة التورق، وللعلماء فيها قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد، فرواية تقول هذا حرام لأن هذا حيلة، والله عز وجل يعلم وأنت تعلم والبائع يعلم بأنك ما أردت السيارة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن القيم وكان شيخنا يراجع فيها أحياء يعني دائما يراجع فيها كثيرا ويأبى أن يحلها. والقول الثاني المشهور من المذهب أنها جائزة لدعاء الحاجة إليها. إلى قسمين: حالية ومآلية. حالية ومآلية، فهمتم؟ أو صورة صورية وغائية. حالية بمعنى أن وقوع الشيء على هذا الوجه المعين موافق للحكمة، هذه الحالية، بمعنى أن الحال اللي هو عليها الآن موافق للحكمة. كالصلوات مثلا فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، كونها على هذه الصفة هذا موافق للحكمة، تبتدأ بالثناء على الله عز وجل، ثم بتلاوات كلامه، ثم بالنحياء له تعظيما، ثم نعود بالثناء على الله والحمد لله، ثم نسجد له، وهكذا. هكذا نقول هذه وقوع هذه العبادة على هذا الوجه موافق للحكمة. كون المخلوقات على ما هي عليه من الصورة والحال موافق للحكمة. الإنسان منتصب القامة وعلى هذا الشكل الذي لا يماثل شيء من الحيوان موافق للحكمة. نعم، الحيوانات موافقة للحكمة، ظهورها على هذا الصفة، نعم، وكون القوة فيها، وكون ظهر الإبل محاطا بالشحم لأنها تحمل الأثقال فتحتاج إلى شحم يقيها عن ثقل الأحمال حتى لا يدق عظمها، وكون العظم أيضا مقوسا يكون هذا أقوى للحمل. وعلى هذا يعني في أشياء ما ندركها، لكن لا شك أن وجود الشيء على هذا الوجه المعين سواء كان كونيا أم شرعيا موافق للحكمة. طيب، الحكمة المآلية أو الغائية أن هذه الموجودات وهذه المشروعات ما وجدت ولا شرعت إلا لحكمة، لغاية حميدة، لغاية حميدة. مثلا لماذا فرضت الزكاة؟ لأنها تشتمل على مصالح عام وخاصة، خاصة لمن أعطاها، وعامة لعموم الناس، ففيها حكمة مقصودة. الصلاة جماعة لماذا شرعت؟ لها حكمة، يتعلم الجاهل من العالم، ويتعالف الناس بعضهم لبعض، ويتعلمون الانصياع لأمر ولاة الأمور، لأن كل الجماعة الآن إذا قال الإمام الله أكبر للركوع اركعوا، ولا يصبرون لأن يقول اركعوا يا جماعة، ها؟ بمجرد ما يقول الله أكبر يركعون، وكذلك بمجرد ما يقوم يقومون. هذا تعويد للجماعة العامة الإسلامية أن تتعلم الطاعة والسمع لولاة أمورها. ولهذا يسمى إمام الصلاة إماما، ويسمى الإمام الأعظم إماما، لأن الكل يأتم به الناس. فالحاصل أنك لا تجد شريعة من الشرائع إلا وهي لغاية حميدة يستحق الرب عز وجل عليها الحمد والثناء والشكر. إذن صارت الأحكام الشرعية لها غايات حميدة، وهذه الحكمة. أما الأحكام الكونية فلها أيضا غايات حميدة. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير، وش الغاية؟ فتنة، اختبار. إن أعطاك الله خيرا فهو فتنة لتشكر، وإن أعطاك الله سوى ذلك فهو فتنة لتصبر. لما جاء عرش بلقيس إلى سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر، شفاء، لمح بصر، أنا أنظر بعيد إلى أقصى طرفي ثم أقول كذا قبل أن يرتد إلي طرفه يأتيه فعلا. ولهذا قال فلما رأه، أتى بالفاء الدالة على إيش؟ تعقيب، تعقيب بدون تراخي. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فكل ما يقضيه الله عز وجل من الأحكام الكونية فإن له غاية حميدة يستحق عليها الحمد والشكر، وهذه هي الحكمة. إذن الحكمة تتعلق بالحكم الشرعي حالي حالا ومآلا، وبالحكم الكوني حالا ومآلا. فتكون الجميع كم؟ أربع: كوني حالا، وكوني وشرعي حالا، كوني غاية مآلا، وشرعي كذلك، فهي أربع. كل هذا مأخوذ من قوله تعالى الحكيم. نعم. ثم نقول يتفرع عن ذلك أيضا عن الحكيم بمعنى الحاكم كونا، يتفرع عن الحكم، الحكم يعني الذي مرجع التخاصم إليه، مرجع التخاصم إليه. فالذي يقضي بين العباد هو الله عز وجل. إن قال الله تعالى يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بينكم، فالله تعالى هو الذي يحكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة. وهذا نقول حكم فصل. ومنه الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي كذلك يفصل بين الخصوم. فتضمن الآن كلمة الحكيم أو هذا الاسم العظيم من اسماء الله كل هذه المعاني الثلاثة: الحكم والحكمة. وربما نقول إن الحكم بين الناس يدخل في الحكم الكوني أو فرع من فروعه. نعم. قال وهو العليم الخبير. العليم سبق القول فيه، وفيه صفة العلم لله عز وجل. وهل هو عالم بصفة العلم أو عالم بذاته؟ نقول عالم بصفة العلم، لأن المعتزلة يقولون ما له صفة العلم، عالم بذاته. ولا تقول إنه عليم بمعنى ذو علم، هذا ما يصلح، بل هو ذاته هي العلم. ولهذا لا يفرقون بين سميع وعليم وخبير وبصير، لأن كل عندهم هي الذات. يقولون ليش؟ لأنك لو أثبت لله سبحانه وتعالى صفات قديمة كالعلم والسمع والبصر صرت أكفر من النصارى. أعوذ بالله. ليش؟ قال لأن النصارى أثبتوا ثلاثة قدماء، وأنت أثبت 99، أكثر من 99. كل من أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت تعدد القدماء، يعني الآلهة عندهم. الله قدير، هذا قدير ذات قدرة، صاروا كم؟ اثنين. سمع ثلاثة. بصر علم حياة، وهكذا. إذن لا تثبت الصفة. طيب عليم، قريه عليم، لا، ذو علم بذاته لا بعلم، يعلم بذاته لا بعلم، يسمع بذاته لا بسمع. ولهذا يجعل كل المعاني هذه شيئا واحدا، كلام باطل يعني. ومن الغرائب، والغرائب جمة، أنهم يقولون إنهم هم أصحاب العقول. لا، أصحاب العقول يقول هذا العقل. سبحان الله العظيم. أنت لو تيجي امرأة عجوز يمكن ما بقي من شعر رأسه إلا شعره واحدة كله منسلخ من الكبر، وتسأله هل العليم والسميع والحكيم معناه واحد؟ وش تقول؟ ها؟ تقول لا كل أحد. إذن نحن نقول إنه عليم بعلم هو وصفه، وكذا بقية الصفات. ونقول لهم أنتم، نسأل الله لنا ولكم الهداية، أنت رجل فيك سمع وفيك بصر وفيك علم وفيك حياة وفيك قدرة، كم أنت؟ واحد. على رأيكم أنت أكثر من واحد قل لا، فكيف تجيزون لأنفسكم أن تتعدى الصفات فيكم ولا تجيزون ذلك لله رب العالمين؟ وأي خلل أو نقص يحصل بهذا؟ قال وهو العليم الخبير. العليم الخبير، جمع الله عز وجل بين العليم والخبير. ولو أنه أتى اسم العليم لكان شاملا لاسم الخبير. لماذا؟ لأن قلنا العليم عليم بكل شيء، الظاهر والباطن، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون هنا وصفا أخص بعد وصف أعم، بعد وصف أعم. هل إذا جاء وصف أخص بعد وصف أعم نحمل الأعم على معنى يخرج به الأخص، أو نقول إنه لما جاء الأخص كأنه كرر مرتين؟ مثال يتضح بالمثال، هل نقول إذا اقترنت العليم الخبير جعلنا العليم لظواهر الأمور، يعني العليم بظواهر الأمور والخبير ببواطن الأمور، فيكون كل اسم دالا على معنى مستقل عن الآخر؟ أو نقول العليم بظواهر الأمور وبواطنها، وأكد الخبير وهو العلم ببواطن الأمور، لأن العلم بالظواهر دون العلم بالبواطن، العلم بالبواطن أعمق، أليس كذلك؟ أيهما أولى؟ الأخير. لأجل أن يكون العلم ببواطن الأمور مكررا مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص. وكما يكون هذا في المعاني يكون هذا في الأعيان، كما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان. فمثلا تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من؟ جبريل. من الملائكة؟ من الملائكة. هل نقول إن جبريل دخل في الملائكة ثم نص عليه من باب التشريف، أو نقول إنه لم يدخل في الملائكة أولا لأنه نص عليه؟ انت فهمت ما فرق؟ يعني مثلا نقول تنزل الملائكة إلا جبريل، ثم قال والروح دل على نزول جبريل، أو نقول الملائكة ومنهم جبريل وخص جبريل بالذكر تشريفا له الأخير، كذا ولا لا؟ طيب، إذن الخبير هو العليم ببواطن الأمور، ونص عليه لأن العلم بالبواطن أعمق من العلم بالظواهر. نعم. طيب، ثم قال تبعا للآية يعلم ما يلج في الأرض، ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما يلج في الأرض، مثل المطر ينزل في الأرض تبلعه، الحب يبذر في الأرض، ها؟ إيش؟ الورقة ما قلت ما تلج، ما تلج. الموتى، ها؟ الموتى، الدود والنمل يدخل في الأرض، ها؟ المهم على كل حال فكروا تجدوا واجد. المعادن غير والجة في الأرض، لأن ما يلج ظاهر أنه كان ظاهرا ثم ولج. طيب نشوف وما يخرج منها. عد كثير، الماء والزروع وما أشبه ذلك. طيب وما ينزل من السماء، المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل يدبر أمر من السماء الأرض وكثير. طيب وما يعرج فيها، الأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. نعم. طيب وهنا قال ما يعرج فيها، وفي سأل تعرج الملائكة والروح إليه. ونعلم أن العروج فعل يعدى بإلى، فعل يعدى بإلى، يقال عرج إلى ولا يقال عرج في. نعم. فكيف يتلاءم حرف الظرفية في مع فعل يدل يكون حرفه غائيا يعني يعد بإلى، وهنا عديناه بفي؟ ما الذي واضح ولا لا؟ طيب عرج بمعنى صعيدة أولى، يعرج يصعد. تقول صعدت إلى السطح ولا في السطح؟ ها؟ إلى السطح. تعرج الملائكة والروح إليه، كذا ولا لا؟ نستفيد من هذا أن عرج تتعدى بماذا؟ بإلى. تمام الآن؟ طيب الآية الكريمة هنا يقول وما يعرج فيها، ولم يقل وما يعرج إليها، فكيف تتلاءم عرج مع في؟ لأن المعروف أن الذي يلائم عرج إلى. في مثل هذا التركيب اختلف نحاة البصرة والكوفة، فقال نحاة البصرة إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف، إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف. وقال علماء الكوفة بل الحرف يضمن معنى يتلاءم مع الفعل. فهمتم لنا؟ طيب على الرأي الأول نقول يعرج فيها ضم يعرج معنى يتلاءم مع في، مع في. الذي يتلاءم مع في الدخول، الدخول دخل في، فضمنت يعرج معنى يدخل، يدخل فيها. يصير المعنى وما يعرج فيدخل فيها، فضمنت يعرج معنى يدخل. وعليه فيكون في الآية هنا دلالة على أمرين، على عروج ودخول، على عروج ودخول. عرفت؟ طيب أما نحاة الكوفة يقول اجعل الحرف بمعنى يتلاءم مع الفعل، فعلى رأيهم نقول في بمعنى إلى، في بمعنى إلى كذا، ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف، من باب التناوب بين الحروف. لكن على هذا المعنى لا تجد أن في الآية معنى جديدا ولا لا؟ على هذا القول أقول، على هذا القول لا تجد في الآية معنى جديدا، ما فيها إلا اختلاف لفظ، لفظ إلى، إلى لفظ في. ولهذا كان القول الأول أصح، وهو أن نضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف، أليس كذلك؟ طيب لها نظير في اللغة العربية. نعم قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. والعين يشرب بها ولا منها؟ ها؟ منها ولا بها؟ وش الذي يشرب به؟ الإناء الكأس. نعم طيب، لكن هو قال يشرب بها ولم يقل منها. على رأي أهل الكوفة نقول يشرب بها ألبى بمعنى من، أي منها، وينتهي الأمر. وعلى رأي البصرة البصريين يضمن الفعل يشرب معنى يتلاءم مع الحرف الباء. ما الذي يتلاءم معها؟ يروى، يروى بها. ومعلوم أنه لا ري إلا بعد شرب، فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو إيش؟ الري، ضمن معنى غايته وهي الري. وكذلك نقول وما يعرج فيها لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليها، فيكون الفعل ضمن معنى الغاية، الغاية التي ينتهي إليها العروج. المهم أن الله عز وجل ذكر عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل. العموم في قوله وهو بكل شيء عليم عام، ما في أي تفصيل، لكن يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فيه نوع تفصيل ولا لا؟ طيب، الذي يعرج في السماء أظن ذكرناه. طيب، ثم فصل تفصيلا آخر فقال وعنده مفاتح الغيب. عنده خبر مقدم، مفاتح مبتدا مؤخر. يفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص. عنده لا عند غيره مفاتح الغيب، وأكد هذا الحصر بقوله لا يعلمها إلا هو. ففي الجملتين حصر بأن علم هذه المفاتح عند من؟ عند الله، بطريقتين، إحداهما طريقة التقييم والتأخير، والثانية طريقة النفي والإثبات. لا يعلمها إلا هو. كلمة مفاتح قيل إنها جمع مفتح، إنها جمع مفتح، وقيل إنها إن الأصل أنها مفاتيح، وأن مفاتيح قد تحذف منها الياء أحيانا. ونحن نعرف أن مفتاح جمعها مفاتيح، وأن المفتاح ما يفتح به الباب، ما يفتح به الباب، لكن مفتح غير مفتاح. المفتح مكان الفتح، وهي خزائن الغيب. ولهذا فسرت الآية بأن المراد مفاتح الغيب أي خزائن الغيب، خزائن الغيب. وقيل مفاتح الغيب أي مبادئها، أي مبادئها، لأن مفتح كل شيء اللي هو مكان الفتح يكون في أوله ولا في آخره؟ ها؟ متأكدين؟ معلوم، الباب في أول الدخول. فيكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها. الغيب مصدر غابة يغيب غيبا، والمراد بالغيب ما كان غائبا. والغيب أمر نسبي، لكن الغيب المطلق خاص بالله. الغيب المطلق اللي هو غيب بكل تقدير هذا لا يعلمه أحد إلا الله. أما الغيب النسبي فهو على اسمه، غيب بالنسبة لفلان، ظاهر بالنسبة لفلان، يعني غيب لفلان وشهادة لفلان. مثلا نحن الآن لا نعلم ما في بيوتكم، فما في بيوتكم بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لكم شهادة. أولى هذا غيب نسبي ما يمتدح فيه الإنسان إذا علمه، لأنه إذا راح للبيت مثلا